وذكرنا في ذلك جملة من الأمور العامة والمسائل الكلية التي تعين على فهم مسائل هذا الباب بإذن الله تعالى. وقد بينا معنى التوحيد، وبينا مفهوم العبادة، وذكرنا في ذلك مسائل متعددة. ثم بعد ذلك ذكرنا ما يضاد التوحيد، وأسسنا لذلك ببيان الإيمان أولا، ثم الكفر وما يتعلق به من أنواع، ثم الشرك والنفاق والردة، ثم ختمنا ذلك بمسائل تتعلق بتكفير المعين. وقلنا إن المنهج الذي سنسير عليه في شرح هذا الباب يعتمد على بيان المسائل الكلية. من بين هذه المسائل الكلية التي سنتحدث عنها اليوم مواقف أو موقف الطوائف من التوحيد. فعرفنا التوحيد عند السلف، وأن التوحيد أي الإيمان بالله تعالى إنما يتم ويتحقق بثلاثة أمور: أولها إفراد الله عز وجل بأفعاله، وثانيها إفراده بأسمائه وصفاته، وثالثها إفراده بالعبادة. فهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو مفهوم التوحيد عند السلف. وبعد ذلك نمر مرورا سريعا على مفهوم التوحيد عند من خالف السلف، فبضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. فإذا عرفت ضد الشيء استطعت أن تعرف ما في هذا الشيء من قيمة، وما له من منزلة، وما له من فائدة، وبالتالي أيضا تحرص على كل أمر يناقض هذا الشيء. فعندنا عدد من الطوائف وهي الفلاسفة، ما موقفهم من التوحيد؟ الصوفية، ما موقفهم من التوحيد؟ الاتحادية، ما موقفهم من التوحيد؟ الجهمية، القدرية، المعتزلة، الأشاعرة، ما موقف هؤلاء، ما موقفهم جميعا من التوحيد؟ لو جئت إلى معنى التوحيد عند الفلاسفة مثلا، ونقصد بالفلاسفة هنا الذين ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم متبعون لهذه الملة، ومن ذلك ابن سينا والفارابي وغيرهم. فالتوحيد عند هؤلاء هو إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة كما يقولون، بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات، ولا يقوم به وصف، ولا يختص بنعت، بل صفاته كلها سلوب وإضافات. فابن سينا يقول في هذه المسألة في كتابه النجاة في الصفحة 37، يقول عن الله تعالى: إن واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، فهو ليس بجسم ولا صورة جسم ولا مادة معقولة لصورة معقولة، ولا مادة معقولة لصورة معقولة، كما أنه لا قسمة له في الكم ولا في المبادئ المقومة له ولا في قول الشارح ولا غير ذلك. وأعتقد هذه الاصطلاحات يخفى عليكم معرفة معانيها. وهكذا شأن القوم، لهم لغتهم الخاصة ولهم مصطلحاتهم الخاصة، لكن ترجمة هذا الكلام، وأعتقد يحتاج إلى ما يسمى بالترجمة والتفسير، أنه يقول عن وجود الله تعالى: تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، أن وجود الله وجود خيالي في الذهن، فقوله واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، فالواحد البسيط عندهم هو الشيء الذي لا وجود له في ماذا؟ في الحقيقة، وإنما وجوده في الخيال فقط. فهذا غاية ما عند هؤلاء، أنه لا وجود لخالق على الحقيقة. وهكذا شأنهم في الملائكة، فلا يؤمنون بالملائكة حقيقة، ولا يؤمنون بالشياطين حقيقة، ولا حتى بالنبوة حقيقة. فيقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون عنه هو مجرد رجل عبقري أوتي نوعا من الذكاء، هذا الذكاء هيأه لأن يخيل للناس وجود هذه الأشياء، فخير لهم وجود إله ووجود جنة ووجود نار ووجود ملائكة ووجود جن، وهذه الأشياء لا حقيقة لها عندهم. فهذا غاية ما عند القوم، غاية ما عند القوم، فينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة. ولذلك دائما ننبه طلبة العلم أن بعض الكتاب يكتبون عن عظماء العالم ويجعلون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونه باسم محمد، يجعلونه في رأس القائمة، فنظرتهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليست كنظرتك أنت، واعتقادهم فيه ليس كاعتقادك أنت، فأنت تؤمن به على أنه نبي أرسله الله عز وجل وأوحى إليه، ولكنهم ينظرون إليه على أنه رجل عبقري، وأنه استطاع أن يخيل هذه الأشياء، وأنه بهذا الأمر شأنه كشأن كصاحب أي حرفة. فالطبيب يجيد في طبه، والصانع يجيد في صنعته، وهكذا أمثال هؤلاء الناس يجيدون هذا الأمر. فهذه غاية ما عند الفلاسفة في مسألة ماذا؟ مسألة التوحيد، أن يجعل الله عز وجل أمرا مقدرا في الخيال فقط، لا وجود له في الحقيقة. وكذلك شأنهم في النبوة، يقولون أن هذا النبي إنما هو رجل عبقري، وأن هذا الكلام كله من عندي هذا الرجل، ولا أساس له من الصحة، وإنما هذا رجل يمكن اعتباره مصلح، لأنه استطاع أن يخيل للناس أمثال هذه الأمور ليصلح من أخلاقهم. فهذا غاية ما عند القوم، وبالتالي لا يمانع هؤلاء أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في رأس قائمة عظماء العالم، لأنهم يحاولون أن يبثوا مثل هذا الفكر في ماذا؟ في المسلمين، وبالتالي هذا يهدم العقيدة من أساسها وأصلها، ولذلك ينبغي الحذر والتحذير من هذا. فابن سينا، وهو كثيرا ما يمجد وكثيرا ما يوضع في مصاف علماء المسلمين، هذا الرجل حقيقته أنه إسماعيلي رافضي، فهو يقول عن نفسه وعن أبيه وعن أهل بيته أنهم أتباع للحاكم بأمر الله، وأنهم من أصحاب دعوته، فهذا غاية ما عند الرجل، فهو رافضي إسماعيلي باطني، ولذلك كتبه مليئة بأمثال هذا الكفر. وبطبيعة الحال لا يعرف فحوى هذا الكلام إلا إنسان عرف ما عند القوم من مصطلحات، وبالتالي يستطيع أن يفهم مراد هذا وأمثاله من تلك العبارات. وكلام هذا كما قلنا موجود في كتابه النجاة، وكذلك كتابه الإشارات موجود مثل هذا الكلام الذي يبين عقيدة الرجل في ماذا؟ في مسألة التوحيد. فهذا غاية ما عند الفلاسفة من التوحيد. أما الاتحادية، والاتحادية هم أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني، هؤلاء قوم غاية ما عندهم من التوحيد أنهم جعلوا الخالق هو عين المخلوق، جعل الخالق هو ماذا؟ هو عين المخلوق. فإذا الأمر عندهم كما يدعون واحد، فقالوا إن الحق المنزه، أي يقصدون به الله، هو عين الخلق المشبه، وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود، عين وجود ماذا؟ كل موجود. ولذلك كلامهم في هذا يعني غاية في القبح وغاية في الشناعة. فمن قولهم في هذا يعني من قولهم في ذلك يعني العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إلى غير ذلك. ومن قولهم كذلك ما الكلب والخنزير إلا إلهنا. فعندهم أن كل الأمر واحد، كل الأمر ماذا؟ واحد. فيستوي من عبد الله مع من عبد الصنم، مع من عبد الشجر، مع من عبد الوثن، الكل واحد. الكل ماذا؟ واحد عند هؤلاء. وهذا هؤلاء الذين يسمون ماذا؟ يسمون بالاتحادية. فهذا توحيدهم، هذا غاية ما عندهم من التوحيد. أما الصوفية في هذا فالتوحيد عندهم نوعان، التوحيد عندهم ماذا؟ نوعان. نوع غير موجود، نوع يقولون عنه أنه ماذا؟ غير موجود، وهو توحيد العبد ربه. فعندهم ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. فإذا ما لا يقول هناك توحيد يسمى توحيد العبد ماذا؟ ربه. والتوحيد الثاني هو توحيد الرب نفسه، توحيد الرب ماذا؟ نفسه. وهو وكل من يعني توحيد صحيح يسمونه توحيد صحيح، وهو توحيد الرب ماذا؟ نفسه. ولذلك يحصرون التوحيد في جانب الربوبية، وهذا يسمونه توحيد العامة. فالناس في التوحيد أو التوحيد عندهم ثلاثة أنواع بعد ذلك. هذا التوحيد الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. فتوحيد العامة هو توحيد الأنبياء والمرسلين على حد كلامهم، وهذا التوحيد هو الذي يصح بالشواهد والأدلة والبراهين. فهم يحصرون الأمر في توحيد ماذا؟ الربوبية، في إثبات وجود الله عز وجل، ويقولون هذا الذي عند الأنبياء وماذا؟ والمرسلين وعند أتباعهم. أما توحيد الخاصة فهو التوحيد الذي لا يثبت إلا بالحقائق، ويسقط الأسباب الظاهرة، لا يثبت إلا بماذا؟ بالحقائق، ويسقط الأسباب الظاهرة. وذلك يعني يقولون لا يتحقق إلا بالمكاشفة أو بالمشاهدة أو بالمعاينة. وذلك دعواهم في ذلك أنه يكشف لهم الحجاب، يكشف لهم ماذا؟ الحجاب. فإذا كشف الحجاب شاهدوا وعاينوا. فلذلك هذا التوحيد عند من؟ عند الخاصة منهم. فالمتصوف بعد أن يكون يرتقي من مرحلة المريد يدخل في هذه المرحلة بعد ذلك، فيخلو في خلوة الله، ثم يمكث على أذكار معينة وعلى هيئة معينة مدة قد تصل إلى أشهر أو أيام أو إلى سنوات. ثم بعد ذلك يدعي أنه كشف له ماذا؟ كشف له الحجاب، وأنه رأى الله مشاهدة ومعاينة. وهذا عين الكذب، هذا عين ماذا؟ الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: تعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فالله عز وجل لا يراه أحد في هذه الحياة ماذا؟ في هذه الحياة الدنيا. فما منا من أحد سيرى الله عز وجل، وإنما الرؤية ستكون يوم ماذا؟ يوم القيامة لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. فهذا توحيد الخاصة. أما توحيد خاصة الخاصة فيقولون عنه هو توحيد اختص الله به نفسه، وألاح منه لائحة يعني جزءا منه جعله لمن؟ لأهل صفوته. ولكن هؤلاء الصفوة لا يستطيعون التحدث بماذا؟ بذلك. فلذلك أخرسهم عن ذلك وأعجزهم عن التحدث بمثل هذا. وهذا أشبه ما يكون بوحدة الوجود، أشبه ما يكون بماذا؟ بوحدة الوجود. فغاية بعض المتصوفة، غاية ما عندهم أنه يزعم عن نفسه أنه هو الله، أنه هو ماذا؟ هو الله والعياذ بالله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه أقسام التوحيد عند القوم. فأولا حصروا توحيد الأنبياء والمرسلين في جانب توحيد الربوبية، حصروه في جانب توحيد الربوبية. ثم بعد ذلك أوجدوا ما يسمى توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. وتوحيد الخاصة دعواهم أنه يكشف لهم الحجاب فيشاهدون الأمر عيانا، أي يشاهدون الله ماذا؟ عيانا. وتوحيد خاصة الخاصة هذا الذي عندهم دائما ما يتلفظون به، وهو قولهم بوحدة ماذا؟ الوجود. فغاية ما عند الصوفية إما أن يصل إلى الاتحادية أو إلى الحلولية، إما الاتحادية أو الحلولية، وهي الحلول الخاص بالذات. إما أن يزعم أن الله حل فيه، أو يزعم أن الأمر واحد لا خالق ولا مخلوق. فهذا غاية ما عند الصوفية في مسائل الاعتقاد ومسائل التوحيد، هذا منتهى علمهم في هذا الجانب. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس. الفرق بينهم وبين الاتحادية طبعا يقول شيخ الإسلام في ذلك الحلولية والاتحادية، طبعا القسمة بينهم رباعية، فهناك اتحاد عام واتحاد خاص، وحلول عام وحلول خاص. عرفت هذا؟ فإذا كنت تسأل الفرق بين الحلولية والاتحادية، فإن الجواب في هذا أن القسمة ماذا؟ رباعية. فالاتحاد العام الذي عند ابن عربي ومن سبعين وأشكاله، بحيث يقولون أن الخالق والمخلوق ماذا؟ واحد. والفرق أولا بين الحلول والاتحاد، الفرق بينهما أن الحلول مثاله كحلول الماء في الإناء، حلول الماء في ماذا؟ في الإناء. فالماء يحل في الإناء من غير أن يختلط به. أما الاتحاد عندهم فالاتحاد هو امتزاج واختلاط، كاختلاط الماء باللبن، كاختلاط الماء باللبن. فقضية الاتحاد مثالها هو هذا، دعواهم أن الشيء أصبح ممتزجا مختلطا، بمعنى أنه أصبح واحدا، أصبح ماذا؟ أصبح واحدا. فالاتحاد العام يوجد عند ابن عربي وابن سبعين وأشكاله، والاتحاد الخاص يوجد عند طائفة من النصارى. طائفة من ماذا؟ من النصارى، يزعمون أن اللاهوت اتحد بالناسوت. وتعرفون أن النصارى في عقائد التثليث أقوالهم كثيرة، فمن ضمن أقوالهم أن اللاهوت اتحد في ماذا؟ بالناسوت، فامتجزا فأصبح شيئا واحدا. واللاهوت هو الله، والناسوت هو من؟ الإنسان الذي هو عيسى، اتحدا وامتزجا فأصبح شيئا واحدا. والحلول العام موجود عند الجهمية، موجود عند ماذا؟ الجهمية، الذين يزعمون الله أن الله حال في كل شيء، أن الله حال في كل شيء. والحلول الخاص موجود عند طائفة من النصارى، عرفت هذا؟ بأنه حل اللاهوت في الناسوت، حل اللاهوت في ماذا؟ في الناسوت، وتدرع به، يعني من غير امتزاج، من غير امتزاج. وكذلك موجود عند الصوفية الذين يقولون بالحلول الخاص، بالحلول ماذا؟ الخاص، وأن الله يحل في ذوات بعينها، ذوات بماذا؟ بعينها. فهذا الذي يفصل بين الحلول والاتحاد في هذه المسألة. فالاتحاد كما قلنا امتزاج واختلاط، كاختلاط الماء مع اللبن. والحلول هو كحلول الماء في الكأس، عرفت هذا؟ فلا يكون فيه امتزاج. فهذه الأقوال الأربعة. وطبعا أصل المقالة موجود عند النصارى، أصل المقالة موجود عند النصارى، وكم من مقالات أدخلت على الإسلام أساسها وأصلها من النصارى أو من اليهود أو من اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا: أتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قال اليهود والنصارى، قال ومن الناس؟ فهم من؟ فهم اليهود والنصارى. وبالتالي أدخلت كثير من مقالات اليهود والنصارى على الإسلام، وظل بسببها أناس اتبعوا هذه الأهواء وهذه المقالات الفاسدة. ثم الجهمية بعد هذا، بعد الصوفية نأتي إلى التوحيد عند الجهمية. فغاية ما عند الجهمية من التوحيد هو أنهم لا يثبتون وجودا حقا لله عز وجل، فهم لا يثبتون لله اسما ولا يثبتون ماذا؟ صفة. فينكرون علوه وينكرون استواءه وينكرون علمه وقدرته وينكرون جميع أسمائه وصفاته. وبالتالي غاية ما عندهم من التوحيد أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايث له، فجعل الله والعدم سواء، جعل الله والعدم ماذا؟ سواء. ولذلك على هذا إذا كانوا لا يثبتون له وجودا على الحقيقة، فكيف يجعلون له يعني ألوهية، وكيف يثبتون له ربوبية؟ أما القدرية فالتوحيد عندهم إنكار قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه ومشيئته. وطبعا القدرية يعني قسم كما سبق وأن ذكرنا، ينكرون العلم المسبق والكتابة، أي أن الله علم بالأشياء قبل وجودها وكتبها، فينكرون هذا. وقسم لا، يثبت العلم والكتابة ولكن ينكر ماذا؟ الإرادة والمشيئة في أفعال العباد. فالوريث للقدرية هم المعتزلة. ولذلك بعد ذلك اشتهر المعتزلة بأنهم هم القدرية. فإذا درست تاريخ هذه المقالة تجد أن القدرية أسبق من ماذا؟ من المعتزلة، ولكن إلى فترة محددة أصبح بعد ذلك مقالة القدرية هي من بين مقالات من؟ المعتزلة. فأصبح بعد ذلك إذا قيل القدرية فالمقصود بهم من؟ المقصود بهم هم المعتزلة. والمعتزلة يزعمون أنهم أهل العدل والتوحيد، فالعدل دعواهم في القدر، وهذا كلام القدرية الذين ينكرون قدرة الله. والتوحيد عند المعتزلة هو توحيد الجهمية، هو توحيد من؟ الجهمية. وبالتالي ما عند المعتزلة القدرية من التوحيد والعدل كما يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، إنما هو إنكار قدرة الله عز وجل. والتوحيد هو إنكار صفات الله عز وجل، إنكار صفات الله عز وجل. فهذا ما عند المعتزلة القدرية من ماذا؟ من التوحيد، إنكار قدرة الله تعالى وإنكار صفاته. فهذه بعض الطوائف وبعض أقوالها في مسألة التوحيد. بقي في ذلك الأشاعرة، ولعلنا أشرنا ولكن لا مانع أن نعيد: ما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ ما توحيد الأشاعرة؟ فهم يحصرون التوحيد في ثلاثة أمور: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فهذا هو التوحيد عند هؤلاء. وهذا التوحيد أول ملحظ فيه أنه خلى من توحيد الألوهية، وبالتالي لم يذكر توحيد الألوهية عند الأشاعرة. وطبعا لهذا الأمر أساس ينبني على موقفهم من الإيمان. فإذا كان الإيمان مجرد التصديق، أي مجرد القول، عرفت هذا، ومجرد المعرفة، مجرد قول القلب أو معرفة القلب، وبعد ذلك لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ثم إذا جاءوا للإيمان بالله لا يمكن أن يدخلوا توحيد الألوهية. وبالتالي الخطأ يولد ماذا؟ يولد الخطأ، فالأمر من أساسه خاطئ. وحصر الإيمان بمجرد التصديق أو بمجرد معرفة القلب أمر خاطئ. ولذلك لما جاءوا للإيمان بالله عز وجل أخرجوا من توحيد العبادة، أخرجوا من توحيد ماذا؟ العبادة. ولذلك نقول ترى يعني عاقبة هذا الأمر، فبلاد تدرس فيها العقيدة الأشعرية تجدها يعني قد امتلأت بالشرك وامتلأت بالخرافة، لأن توحيد الألوهية لم يحمى إخلاصا، فبالتالي إذا حمي إخلاصا زال الشرك، ولم يحمى اتباعا، وبالتالي لو حمي اتباعا لا تخلص هؤلاء من البدع، فبالتالي وقعوا في البدع ووقعوا في الشركيات، وواقعهم يشهد بهذا. وهذا من الخلل الذي يعني وقع في تعريف التوحيد عند هؤلاء. وهذا الذي، وبعض طلبة العلم قد يسأل يقول القوم يصلون ويصومون ويحجون، فنقول نعم تعلموا هذه الأشياء من جانب الفروع، ولكن لا يكفي أن تتعلمها من جانب ماذا؟ الفروع. ونقول نعم لا يغني تعلمها توحيد العبادة عن تعلم أحكام العبادة، فلا بد من الاثنين معا، لا بد أن تدرس هذا اعتقادا، ولا بد أن تدرسه أحكاما، عرفت هذا؟ وبالتالي لا يغني الفقه عن التوحيد، ولا يغني التوحيد عن ماذا؟ عن الفقه، فلا بد من الأمرين معا. ولذلك نعم يصلون ويصومون ويحجون، ولكن مع ذلك يفعلون البدع، ومع ذلك يقعون في الشرك. لماذا؟ لأنهم ما درسوا إخلاص العمل وإخلاص الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا ذلك في مسمى التوحيد، فلما خلوا من هذا وجهلوا ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بماذا؟ بهذا. ثم إن قولهم أن التوحيد ثلاثة أقسام، هذا أمر فيه حق وفيه باطل، أمر فيه حق وفيه ماذا؟ باطل. فقولهم واحد في أفعاله لا شريك له، هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد ماذا؟ الربوبية، ولا شك أنه جزء من التوحيد، لا شك أنه جزء من ماذا؟ من التوحيد. ولكن القوم غلطوا وأخطأوا، لأنهم جعلوا هذا هو معنى لا إله إلا الله، فقالوا في معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا موجد إلا الله، فأخطأوا في ماذا؟ في جعلهم لتوحيد الربوبية هو معنى لا إله إلا الله. وهذا يأتينا إن شاء الله فيما يتعلق في توضيح معنى لا إله إلا الله. هذا واحد. ثم قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، غاية ما عند القوم بعض الصفات، ولم يثبتوا جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه، فنفوا أكثر الصفات، نفوا أكثر ماذا؟ الصفات، فلم يحققوا توحيد الأسماء والصفات كما يجب وكما ينبغي. أما قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، ويعنون بذلك أنه لا يتجزأ ولا يتبعض، فهذا كلام مجمل، والقوم إنما يعنون به نفي العلو ونفي الاستواء، عرفت هذا؟ وبالتالي هم يقولون عن الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام أئمتهم، أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، فهذا كلام فاسد، كلام ماذا؟ فاسد. فالذي نفهمه من الوحدانية هو وحدانية الله عز وجل في أفعاله، ووحدانيته في أسمائه وصفاته، ووحدانيته في ماذا؟ في عبادته سبحانه وتعالى. فيجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور جميعا، عرفنا هذا؟ فهذا هو توحيد السلف، وهذا توحيد الطوائف. والعاقل والبصير يعرف أن الدليل وأن الحق يدور مع من؟ مع السلف الذين تبعوا النصوص وعملوا بهذه النصوص، وأما أولئك فإنهم يعني خاضوا في هذه الأمور بغير دليل، خاضوا فيها بغير دليل، فبالتالي ضلوا في هذا الباب و فأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنختم بهذا ما يتعلق بمسألة التوحيد. بعد هذا ننتقل لأمور أخرى هذا أولا ما يتعلق بكتاب التوحيد، وقلنا إن طريقتنا في شرح هذا الأمر تتلخص في بيان المسائل العامة، وبالتالي لن نخوض في المسائل التفصيلية إلا بما تدعو إليه الحاجة. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني والثالث في هذا، فالباب الثاني في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبعده يأتي الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم باب الخوف من الشرك سنرجع الحديث فيه، باب الخوف من الشرك سنرجع ماذا الحديث فيه، ونأتي إلى ما بعده وهو باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهذه مسائل متصلة، ولذلك نقعد فيها قواعد كلية في ذلك ونبين ما يتعلق فيها، لأنها مسائل يعني لا يفك بعضها عن بعض، وكلها تتعلق بمعنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله، وكذلك فيما يخص أهل لا إله إلا الله. وبالتالي نجمع الحديث في هذه المسائل جملة واحدة ونتكلم فيها، ثم بعد ذلك نأتي إلى باب الشرك، وستجد أن بعد باب يعني باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، فتأتي مسائل في الشرك متصلة بباب الخوف من ماذا من الشرك. فهذا أمر يعني يحقق لنا أمور، منها أولا ربط المواضيع المتصلة بعضها ببعض، نربط بينها ونتحدث فيها مرة واحدة، وكذلك نختصر في الوقت ويكون حديثنا في المسائل العامة بالذات، ثم بعد ذلك يأتي التطبيق في المسائل التفصيلية فعندنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد، وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهذه أربعة أبواب. أولا مما نتكلم فيه أولا معنى الإله، نتكلم في ماذا خلاص يا أحمد اطلع خذوا استلم الدورة كم تجلس أولا معنى الإله، فالإله يعني معنى المألوه أي المعبود. لكتاب عرفت هذا الذي فعال بمعنى مكتوب، فإله بمعنى ماذا مألوه، والمألوه هو المعبود. وبالتالي فسر السلف الإله بأنه ماذا المعبود، وكذلك جل أهل اللغة فسروا، بل كلهم فسروا الإله بمعنى ماذا المعبود. ولم يخطئ ولم يغلط في هذا إلا من جاء من الأشاعرة ففسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، والنصوص ترد هذا، النصوص ترد ماذا هذا. فمعنى لا إله إلا الله بعد ذلك لا معبود بحق إلا الله، ولذلك لا إله إلا الله تضمنت ركنين، النفي وماذا والإثبات، فلها ركنان هما النفي وهو نفي جميع الآلهة الباطلة، والإثبات أي إثبات الألوهية الحق لمن لله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من الكفر بجميع الآلهة الباطلة والإيمان بالإله الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى، ولا بد من إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله. خذوا شكرا. شكرا. توضيح هذه المسألة يتطلب أمور. أولا الحديث عن شروط لا إله إلا الله، عن شروط لا إله إلا الله، فمعلوم أن العبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بعد الإتيان بماذا؟ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن المعلوم كذلك أن جميع الدين داخل في الشهادتين، أن جميع الدين داخل في ماذا؟ في الشهادتين، إذ أن مضمون هاتين الشهادتين مضمونهما أولا أن لا نعبد إلا الله، وثانيا أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونطيعه فيما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى، والدين كله داخل في ذلك. فالدين داخل في ماذا؟ في هاتين الشهادتين. ولهاتين الشهادتين شروط كما ذكر أهل العلم، لا بد من توفرهما، لا بد من توفر هذه الشروط فيها أي في الشهادتين، إذ لا يمكن لقائلها أن ينتفع بها إلا بعد اجتماعها فيها، إلا بعد اجتماعها فيها. وهذه الشروط مطلوبة في كلا الشهادتين، أي في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك لما بين الشهادتين من التلازم، فالعبد لا يدخل في الدين إلا بهما معا. وهذه الشروط سبعة، للشهادتين سبعة ماذا؟ شروط. لا بد من التركيز على فهمها، لأننا بعد ذلك سنتحدث في الأحاديث والنصوص التي أمرت بتحقيق الشهادتين، وكذلك وردت في فضل تحقيق هاتين الشهادتين، ووردت كذلك في بيان حكم أهل لا إله إلا الله. فأول هذه الشروط العلم، أول هذه الشروط العلم، هي سبعة: العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والإنقياد والمحبة. كم شرط؟ سبعة شروط. أولها العلم، فالعلم بالشيء شرط عند الشهادة، شرط عند ماذا؟ عند الشهادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد للشاهد أن يكون عالما بما يشهد. هذا أمر لا بد منه عند لفظ الشهادة، عند لفظ ماذا؟ الشهادة. فكلامنا هنا هو ليس في معنى لا إله إلا الله، ولكن في شروط الشهادة بماذا؟ بلا إله إلا الله. فإذا ورد في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة مثلا، فما معنى شهد؟ ما معنى ماذا؟ شهد. فنقول لهذه الشهادة شروط منها العلم، شروط منها ماذا؟ العلم. ومن أدلة من الأدلة على وجوب العلم بالشهادة قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالشاهد هنا قوله وهو يعلم، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل ماذا؟ الجنة. والعلم المراد به هنا، ما المراد بالعلم هنا؟ هو معرفة معنى الشهادة ومعرفة مقتضاها، معرفة معنى الشهادة ومعرفة ماذا؟ مقتضاها واللوازم المترتبة على ذلك. فهنا يعني ثلاثة أمور، وذلك قال العلماء أن يقولها وهو عارف لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فهذا الذي ينتفع بلا إله إلا الله. فأولا معناها لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ما مقتضاها ولازمها؟ مقتضاها ولازمها نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى، هذا هو مقتضاها. وماذا؟ نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى وإفراده بالعبادة مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. فلا بد من هذه الأمور لتحقيق مقتضى ولازم لا إله إلا الله. إذن أولا نفي الشرك، ثانيا إثبات الوحدانية لله تعالى، إفراده بالعبادة مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. وكذلك الأمر في شهادة أن محمدا رسول الله، في شهادة أن محمدا رسول الله معناها الإقرار والاعتراف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، هذا هو معناها. أما مقتضاها ولازمها فهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وماذا وزجر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وماذا وزجر. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. فلا بد لقائلها أن يكون عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، فيكون على علم بهذا، يكون على ماذا؟ على علم بمعنى لا إله إلا الله، ولا يكون على علم حتى يعرف معناها وحتى يعرف مقتضاها وحتى يعرف ماذا مقتضاها. الشرط الثاني اليقين. وما معنى اليقين هنا؟ أي استيقان القلب بالشهادتين، استيقان القلب بماذا؟ بالشهادتين، وذلك بأن يعتقدهما اعتقادا جازما، أن يعتقد بالشهادتين اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ارتياب. فلا بد من اليقين في هاتين الشهادتين، وذلك بأن يكون من ينطق بهما يكون على اعتقاد جازم لا يصاحبه شك ولا ارتياب، لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والشاهد قوله مستيقنا بها قلبه الحديث، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فإذن لا بد من اليقين، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين وكما دلت عليه الآية. والثالث هو الإخلاص، والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية. الإخلاص عموما هو تصفية العمل بماذا؟ بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. فعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك المنافق لا ينتفع بلا إله إلا الله، لأنه لا يقولها عن يقين ولا يقولها عن إخلاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فإذن هذه أحاديث قيدت ماذا؟ قيدت لا إله إلا الله بشروط، قيدتها ماذا؟ بشروط، فلا بد أن يقولها خالصا، لا بد أن يقولها غير شاك، عرفت هذا؟ لا بد أن يقولها وهو يعلم بمعنى ما يقول، بمعنى ماذا؟ ما يقول. فالأول قلنا قال فيه صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، وفي الثاني قال صلى الله عليه وسلم من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أو عبد غير شاك فيهما، والثالث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والشرط الرابع الصدق فيها، الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صادقا من قلبه، وذلك بأن يواطئ قلبه لسانه، فيكون هناك التواطؤ بين ماذا؟ بين القلب واللسان، فبمعنى ذلك أن يقولها عن صدق، أن يقولها عن ماذا؟ عن صدق في هذا. فلا بد كما قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه، والله سبحانه يعلم ما كان وما يكون. وهذا مجمل قوله صدقا من قلبه. والشرط الخامس المحبة، وذلك أي المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها والعاملين بها والملتزمين بشروطها، وبغض ما ناقض ذلك، فلا بد أن ينطقها عن حب. عن ماذا؟ عن حب، وهذا الحب يدخل فيه حب ما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والسادس الانقياد، أي الانقياد والاستسلام ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا لأوامر الله وما أنزله من الشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والشرط السابع في هذا القبول، أي يقبل الشهادتين ويلتزم بمقتضياتها ولوازمها. فهذه سبعة شروط بالاختصار نذكرها، ثم بعد ذلك للشهادة مراتب، للشهادة ماذا؟ مراتب. أولها العلم، أولها ماذا؟ العلم. فإذا علم العبد معنى الشهادتين وعلم شروط الشهادتين فينبغي أن يكون على علم بأن للشهادة مراتب، بأن للشهادة مراتب يتدرج عليها الشاهد مرتبة بعد مرتبة. مراتب الشهادة أربعة: أولا العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، أن يكون على علم ومعرفة واعتقاد بصحة ما شهد به وثبوت ما شهد ماذا به. فلا بد للشاهد أن يعلم ويعرف معنى الشهادتين، وإلا كان شاهدا بما لا علم له به. وثانيا لا بد من تكلمه بالشهادتين، لا بد أن ينطق بماذا؟ بالشهادتين، وإن لم يعلم بها غيره، وإن لم يعلم بها غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. والثالثة أن يعلم غيره، أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به. والإعلام هنا نوعان: إما إعلام بالقول أو إعلام بالفعل. والرابعة أن يلتزم بمضمونها ويأتمر به، أن يلتزم بمضمونها ويأتمر به، أن يلتزم بالمضمون ويأتمر به. وهذا هذه المرتبة الرابعة، الشهادة لا تستلزم هذه المرتبة، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فلا بد عند شهادة أن لا إله إلا الله من التزام بمضمون تلك الشهادة وعمل بذلك كما أوجب الله عز وجل وكما أخبر الله عز وجل. هذا الكلام من ذكر شروط الشهادة ومراتب الشهادة نمهد به إلى أمر في هذا، وهو أن القائلين للا إله إلا الله أصناف، ليس صنفا ماذا؟ واحدة. فهناك من يقول لا إله إلا الله وهو عارف لمعناها، عامل بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا، عرفت هذا؟ ثم هم يتفاوتون بعد ذلك، هذا الصنف يتفاوت. ومعلوم أن أهل الإيمان أو أهل الإسلام على ثلاثة أصناف، منهم من هو سابق بالخيرات، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو ماذا؟ ظالم لنفسه. فبالتالي هم مع لا إله إلا الله على أحد أحوال ثلاث، إما أن يكون قال لا إله إلا الله وجمع شروطها وكذلك ابتعد عن موانعها وعن ما يضادها، عرفت هذا، وكان معه من الحسنات وكان معه من الخير والفضل، فبالتالي هذا في أعلى الدرجات، هذا يكون في ماذا؟ في أعلى الدرجات. وإما أن يكون قال لا إله إلا الله والتزم بها ولكنه أيضا خلط عملا صالحا بعمل ماذا؟ بعمل سيء، ولكن تساوت حسناته وسيئاته، فهذا المقتصد. وإما أن يكون قال لا إله إلا الله والتزم ببعض ما جاء فيها ولكن معه سيئات ماذا؟ رجحت على حسناته، فهذا الظالم لماذا؟ لنفسه. فهذا صنف هو الذي سنخصه بالحديث عند فضل لا إله إلا الله، فهذه الثلاثة الأصناف هي التي سنخصها بالحديث. بعد ذلك من يقولها ظاهرا ولكن من غير اعتقاد، فهذا الذي نسميه المنافق، الذي نسميه ماذا؟ المنافق. فالمنافق يقول لا إله إلا الله أمام الناس ولكنه في اعتقاده على ضد ذلك، وقد يعمل ببعض أعمال الإسلام ولكنه في باطنه على خلاف ذلك. فهل المنافق ينتفع بلا إله إلا الله؟ لا ينتفع، وإلا لما أوجب الله عز وجل له الدرك الأسفل من ماذا؟ من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلا ينتفع بلا إله إلا الله. هكذا أيضا من يقولها ويعمل بخلافها، ويقولها ولكن يعمل بماذا؟ بخلافها. وهذا يتحقق في اليهود مثلا، يقولون لا إله إلا الله لكن هل يعملون بموجبها؟ هم يعملون على خلاف لا إله إلا الله. كذلك عباد القبور مثلا وعباد يعني الصالحين وأهل الشرك يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يعملون بماذا؟ بما يناقضها وبما يخالفها. فهل يستحقون فضل لا إله إلا الله؟ تبقى هذه أسئلة يعني لا بد من الإجابة عليها. من الذي ينتفع بلا إله إلا الله ومن الذي لا ينتفع بلا إله إلا الله؟ هذا الأمر يعني يترتب عليه استعراض الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله. فالأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله يمكن تقسيمها إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. أحاديث وردت في أن أهل لا إله إلا الله يدخلون الجنة، وأحاديث وردت في أن أهل لا إله إلا الله يحرمون على ماذا؟ على النار، وأحاديث وردت في أن من أهل لا إله إلا الله من يدخل النار ثم يخرج من ماذا؟ من النار ويدخل ماذا؟ الجنة. هذه الأحاديث نستعرضها ثم نستعرض المسألة الكبرى فيها. أولا حديث، نورد بعض نماذج من أحاديث وردت في تحريم النار على أهل لا إله إلا الله. أولا، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. قالوا يا رسول الله، يعني قال ألا يا رسول الله ألا أخبر الناس، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال لا، قال إذن يتكلوا. قال إذن ماذا؟ يتكلوا. متفق عليه. حديث آخر: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث ثالث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار. هذه نماذج فقط، والأحاديث في هذا كثيرة. النوع الثاني: أحاديث في دخول أهل لا إله إلا الله إلى ماذا؟ إلى الجنة. الحديث الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك غير شاك فيهما، فيحجب عن ماذا؟ فيحجب عن الجنة. والثاني: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا أدخله الله الجنة، إلا دخل الجنة، إلا دخل ماذا؟ الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فأبو ذر يكررها: وإن زنى وإن سرق، حتى في الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر. وحديث آخر: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. النوع الثالث: أحاديث دلت على أن بعض لا إله لا إله إلا الله يدخلون النار ثم يخرجون ماذا؟ منها. وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وحديث آخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فإذا أحاديث دلت على دخول الجنة، أحاديث دلت على التحريم على النار، وأحاديث دلت على أن بعض أهل لا إله إلا الله يخرجون من ماذا؟ من النار، بمعنى أن النار تمسهم ثم يخرجون منها. أيضا هناك أحاديث كثيرة مثلا تدل على اشتراط العمل على أهل لا إله إلا الله. فذاك الصحابي بشير بن الخصاصية جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ومد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين والصلاة والصوم والحج والجهاد. قال: أما اثنتين فلا أطيقهما، الجهاد والصدقة. إلى يعني أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن على بأي شيء تدخل الجنة، على أي شيء تدخل الجنة؟ فقال: إذن أبايعك على ماذا؟ عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل بيعته، مع أن الرجل استثنى ماذا؟ استثنى الصدقة واستثنى الجهاد، وقبل ببقية ماذا؟ الأمور. ومعلوم أن الصحابة بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني ماذا؟ الجنة. وذاك الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. فأحاديث تدل على أن دخول الجنة لا يكتفى فيه بقول لا إله إلا الله. فما الموقف مع هذا كله؟ هذه مسألة يعني مسألة أكبر من ذلك، هي أكبر من مسألة لا إله إلا الله، وهي مسألة الوعد والوعيد. مسألة الوعد وماذا؟ والوعيد. نصوص وردت في الوعد، ونصوص وردت في ماذا؟ في الوعيد. مثلا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عرفت هذا؟ أو لا يدخل الجنة مدمن خمر. وأحاديث كثيرة في ماذا؟ في الوعيد. فما الموقف منها؟ الناس في ذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فهناك المرجئة في جانب، فالمرجئة قول في هذا أن ما دون الكفر هذا مغفور، هذا يكون ماذا؟ مغفور. فبالتالي ما يأتي من نصوص الوعيد في هذا يقول إنها يعني مقصود بها الكفر، مقصود بها ماذا؟ الكفر في ذلك. أما ما عدا الكفر فهو يعني مغفور. في المقابل الخوارج والمعتزلة كفروا أهل المعاصي والذنوب، والسلف وأهل السنة بقوا في ماذا؟ في وسط الأمر. فلا هم الذين يعني مالوا إلى المرجئة ولا هم الذين مالوا إلى من؟ إلى الخوارج. فما هو قول أهل السنة في هذا؟ هو الذي نريده ها هنا. فنستعرض في ذلك الأحاديث التي وردت في لا إله إلا الله. فأهل السنة لهم في بيانها عدد من الأقوال نذكرها. منهم من يقول هذه الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله نوعان: أحاديث دلت على دخول الجنة، وأحاديث دلت على ماذا؟ على تحريم النار. فأحاديث التي دلت على دخول الجنة فالمقصود بها أن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد ماذا؟ الخالص، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فأهل التوحيد يدخلون الجنة وإن كان بعضهم ماذا؟ تمسه النار. وأحاديث التي دلت على التحريم على النار فإما أن يكون المقصود بها تحريم الخلود، إن الله حرم على النار بمعنى حرم ماذا؟ الخلود في النار على أهل التوحيد، أو حرم بعض النار بمعنى أن النار دركات، فهناك دركة يعني هي التي يعذب بها العصاة، عصاة الموحدين، أما بقية الدركات فهي ماذا؟ فهي لأهل الخلود في النار. فبالتالي الدركات التي يخلد أهلها أهل التوحيد لا يدخلون فيها، وإنما يدخلون في ماذا؟ في التي لا يخلد فيها أهلها، فإذا يحرمون على تلك ولا يحرمون على هذه. هذا أحد التوجيهات لهذا، عرفت هذا؟ أيضا التوجيه الثاني ولا يختلف عن الأول أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. لا إله إلا الله سبب لماذا؟ لدخول الجنة ومقتضى لدخول الجنة، ولكن لا بد من استجماع الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كان هذا الشخص من أهل لا إله إلا الله استجمع الشروط وانتفت عنه الموانع، فهذا الصنف هو الذي يدخل الجنة مباشرة ويحرم على النار مطلقة، عرفت هذا؟ أما الذي يكون عنده كما ذكرنا يعني أهل لا إله إلا الله يتفاوتون، فمنهم من يقول هو سابق بالخيرات، عارف لمعناها، عامل بمقتضاها، أيضا مبتعد عما يناقض لا إله إلا الله، عنده من العمل الصالح ما يجعل حسناته أرجح من سيئاته، فهذا يدخل الجنة ماذا؟ مباشرة. ولذلك هناك من يدخل من الأمة الجنة بغير حساب، لماذا؟ فهم أفضل. ومعلوم أن الجنة درجات، ولماذا هي درجات؟ لأن الناس يتفاضلون في أعمالهم، الناس يتفاضلون في ماذا؟ في أعمالهم. فبالتالي إذا استجمع الإنسان هذه الشروط استحق فضل لا إله إلا الله. ثم هذا صنف سابق بالخيرات وعنده يعني كثير من الحسنات، وهذه الحسنات رجحت على السيئات، فهذا يدخل ماذا؟ الجنة. صنف ثاني استوت حسناته وسيئاته، عرفت هذا؟ فهذا لا شك أنه إلى رحمة الله ماذا؟ أقرب في هذا، فيكون من أهل ماذا؟ من أهل الجنة. صنف ثالث قلت حسناته وكثرت ماذا؟ سيئاته، ولكنه كان من أهل لا إله إلا الله بمعنى أنه لم يقع في الشرك الأكبر، فهذا الذي يكون تحت من؟ تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من ماذا؟ من النار. ولله على عباده فضل عظيم، ولا أحد يتدخل في ماذا؟ في فضل الله وماذا؟ ومشيئته سبحانه وتعالى. فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون لا إله إلا الله هذه يعني تكون تثقل ميزان الحسنات كما ورد في حديث البطاقة، فهذه يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الله على الناس لا أحد يتحكم فيه. فهذه الأمة مع قصر عمرها ومع كونها آخر الأمم، فالله عز وجل جعل لها الأجر مرتين، جعل لها الأجر ماذا؟ يؤتكم كفلين من رحمته، فوعدها بمضاعفة ماذا؟ الأجر مرتين، فهذا فضل الله عز وجل. ولذلك لما احتجت اليهود والنصارى قال ذلك فضل يؤتيه من أشاء، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله تفضل على عبد من عباده فهذه مشيئته سبحانه وتعالى، وبالتالي كم من الناس يعني يحيى حياة الكفر ثم بعد ذلك يختم له بالإسلام ويختم له بالشهادة وهو لم يصلي فرضا واحدا ولم يسجد سجدة لله سبحانه وتعالى، ولكنه قال لا إله إلا الله ومات بعدها، فأدخل ماذا؟ أدخل الجنة. فإذا قول أهل السنة في هذا أخذ بجميع النصوص، أما المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص ماذا؟ الوعيد. والخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص ماذا؟ الوعد. فبالتالي حدث عند الطرفين خلل. وأما أهل السنة أخذوا بجميع الأحاديث فلم يأخذوا نصوص الوعد ويتركوا نصوص الوعيد، مع أن هذه ثابتة وهذه ماذا؟ ثابتة. وكذلك لم يأخذ نصوص الوعيد ويتركوا نصوص ماذا؟ الوعد، بل أخذوا جميع هذه النصوص وطبقوها على من؟ على من يستحقها. فإذا كان صاحب لا إله إلا الله أهلا لها محققا لها وعنده من الخير والفضل ما يستحق به دخول الجنة، دخل ماذا؟ دخل الجنة. بل إن طائفة من هذه الأمة تدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وبالتالي أيضا الجنة درجات، والناس يتفاضلون بها بحسب أعمالهم، بحسب ماذا؟ أعمالهم، بل أيضا حتى بفضل الله. فإذا كان الرجل صالحا فالله عز وجل يلحق به أهله وذريته، يلحق به ماذا؟ أهله وذريته، وهذا من فضل الله عز وجل على من يشاء. فإذا هذا ما تدل عليه النصوص بمجموعها، فهذا توجيه من توجيهات أهل السنة. هناك بعض التوجيهات في هذا يعني طبعا تتوافق مع ذلك، من يقول يعني تلك النصوص جاءت مطلقة، النصوص بإخبار بدخول الجنة والتحريم على النار بعضها جاء ماذا؟ مطلقة، وبعضها جاء مقيدة، مثلا خالصا من قلبه، مستيقنا بها قلبه، غير شاك، هذه كلها قيود في ماذا؟ في لا إله، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. وهناك توجيه يعني في هذا ولكنه ضعيف، من يقول من بعض السلف يقول أن هذه كانت قبل نزول الفرائض، ولكن هذا غير صحيح، لأن بعض الأحاديث وردت في ماذا؟ بعد نزول الفرائض، وسياقها يدل على أنها وردت بعد ماذا؟ بعد نزول الفرائض. فالذين يقولون بهذا القول لهم في ذلك توجيهين، التوجيه الأول يقولون في أنها منسوخة، وطبعا النسخ لا يقع في الأخبار وإنما يقع في ماذا؟ في الأحكام، لا يقع في ماذا؟ في الأخبار، وإنما يقع في الأحكام. ومنهم من يقول النسخ ليس المقصود به يعني إزالة الحكم، وإنما المقصود به التوضيح، فالسلف كانوا يستعملون النسخ يقصدون به ماذا؟ معنى التوضيح، بمعنى أنها جاءت نصوص وضحتها وبينت ما فيها، نصوص وضحتها وبينت ما فيها. فمن هنا يتبين لنا أن الناس في نصوص الوعد والوعيد انقسموا إلى ثلاثة أقسام، المرجئة من جهة، والخوارج المعتزلة من جهة أخرى، والسلف توسط بين الطائفتين. فبالتالي ما ورد من النصوص في فضل لا إله إلا الله يكون يعني وفق هذا التوجيه، وفق هذا التوجيه، فالناس يتفاوتون، عرفت هذا؟ منهم من تنفعه لا إله إلا الله، ومنهم من لا تنفعه لا إله إلا الله. فمثلا إذا كان الشخص مشركا فكيف تنفعه لا إله إلا الله وهو على شركه الذي به نقض هذا التوحيد وبه هدم هذا التوحيد؟ والله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا وقع الإنسان في الشرك عرفت هذا فإن هذا الشرك موجب لحبوط ماذا؟ العمل بما في ذلك قول لا إله إلا الله. فلا ينفع بعد ذلك صوم ولا ينفع صلاة ولا ينفع أي أمر ما دام أن التوحيد قد اختل، وما دام أن هذا الشخص قد نقض لا إله إلا الله بأقوال أو بأفعال. وهكذا الشأن في المرتد، هكذا الشأن في ماذا؟ في من ارتد. فالمرتد وإن قال لا إله إلا الله لكنه نقض لا إله إلا الله بردته، وبالتالي ليس هو من أهل لا إله إلا الله. وقلنا هكذا المنافق يقول لا إله إلا الله ولا ينتفع بها، فهذا يعني أمر مهم يعني وقاعد عند السلف أنه لا بد من النظر في مجموع النصوص لا النظر في بعض ماذا النصوص، هذا أولا. ثم ثانيا لا ينبغي أن تأخذ النص بفهمك، ولكن خذه بفهم ماذا؟ بفهم الشارع الذي بينه السلف، الذي بينه ماذا؟ السلف. فما يؤتى من يؤتى من جهة النصوص إلا أنه اعتمد على فهمه وترك فهم ماذا؟ فهم النصوص وفق كلام الله وكلام رسوله وكلام سلف الأمة، وبالتالي يقع فيما يقع فيه. ولذلك دائما يقول العلماء في ذلك أن أهل البدع نوعان، نوع كان قصده اتباع الرسول وأخذ بالنص، ولكنه أخذ ببعض النص دون ماذا؟ دون الآخر، وبالتالي هنا أخطأ المرجئة، وهنا أخطأ القدرية، وهنا أخطأ الخوارج، وهنا أخطأ الجبرية، وهنا أخطأ طوائف من الناس بسبب أنهم أخذوا ببعض النص دون بقية النصوص، وبسبب أنهم اعتمدوا على فهمهم ولم يعتمدوا على فهم الشارع في هذا الأمر، فبالتالي هذا نوع من أهل البدع. ونوع آخر لم يكن أصل قصده اتباع النص، فهو محارب للنص ومعاد للنص ويهدم النص، وبالتالي لا يلتفت إلى النص أصلا، لا يلتفت إلى النص ماذا أصلا، بل هو ساع في هدم هذا النص. فهذا ما هو يعني من شأن الجهمية، من شأن ماذا الجهمية والباطنية وغيرهم الذين لا يريدون اتباع النص أصلا. فبهذا لا بد من الحذر من الزلل في فهم النصوص، ولا بد من العودة لهذه النصوص فهما. فإذا لا بد من معرفتها علما، ولا بد كذلك من معرفتها فهما، ثم لا بد من العمل بها وتطبيقها ودعوة الناس إليها. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لمعرفة الحق والصواب، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على الحق إلى الممات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان هناك استفسار